وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعلم الله رسوله موسى عليه السلام الجدل، فقال له انك مقبل على ناس متمسكين بالباطل، والمتمسك بالباطل حريص عليه، فاذا جاء واحد ليصرفه من الباطل الى الحق يزعله، لانه كان عايز ما حدش ايه يقرب ناحيته يفضل على الايه على الباطل، وهو في حاجه الى ان لا يهاج اكثر مما في نفسه. ده واحد جاي يسلبه الايه السلطان اللي هو عايش بيه، النعمه اللي هو عايش بيها، ما تزودوش غيظ، لانك ان زودته غيظ يحصل له ايه؟ لدغ في الخصومه. انما تعالوا ادي السبب في انه قال فقولا له قولا لينا اعذروه، ده انتوا هتخرجوه من نعمه وهتخرجوه من الوهيه وتخلوه رعيه من الرعايا، مساله مش سهله دي. فقولا له قولا ايه؟ لينا. فقولا له قولا لينا. طب القول اللي يقولوا له ايه يا رب؟ علمهم نقول ايه يا رب. فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وكذب، ومش عارف شوف القسوه بتاعته، سحر ومفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الايه الاولين. وقال موسى، خد باله من كلمه ايه، فقولا قولا لينا، نشوف اللينج ازاي. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. كلام ما قالوش أنت اللي كذا ولا أنت اللي كذا، قال والله يا ربي. شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه بيجادل الجماعة الكفار اللي من عندينه برضه ما قالوش إلا كلام لين، لأنه قال له ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما تسودش غضبهم وتزود ايه وتخليهم عندهم لجاج. وجادلوا اهل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي علتها ايه، قول لي انهم زعلانين منكم اللي انتوا جايين تزعزعوهم عن الباطل وتدخلوهم الحق، فيكفي ما في نفوسهم، ما تزودوش انت حاجه ثانيه. ولذلك رحم الله شوقي خد الحته دي وصاغها في اسلوب اذن، قال لك ايه، النصح ثقيل، ما واحد ينصح واحد يبقى تقيل عليه، ليه؟ لانه كونه بينصحه يبقى معناه انه بيغلطه وبيقول ده اللي صح، هو معنى النصح كده، فيحطه تحت لانه منصوح ويعمل انه هو اللي ايه. ولذلك لما يجي واحد يقول له يعني انت اللي ناصح، يعني جاي تغلطني وانت بس اللي ناصح، الله. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، ما تعملوش جدل كده، ما ترميش حدبش، ارحمه برضه خليه كده. ليه؟ قال لك لان الضعيف المغرور بشيء ملوش حق اكتر من المريض، والمريض في حاجه الى انك انت تعمل ايه، تعيله. فانت خده كده باللين كده قولا لينا لعلك انت تستميله وياك. ولذلك افرض ان واحد واقف كده لقى ولد بيغرق يقوم يقب بقى يقول له يا اخي ما دام ما انتش عارف تعوم لازم تنزل البحر، فيرد عليه يقول له اسي ثم انصح، طلعني وبعدين ابقى انصحني بعدين، صح؟ اسي ثم انصح. ويجي برضه في حته ثانيه يقول ايه، الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. لكن في ساعات بقى زي سيدنا نوح اللي يقعد 1000 سنه الا 50 عام ويقعد ويعمل. ولذلك قال لهم ايه، قال لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إحنا بنسيسهم عشان يمكن يطلع من أصلهم صحيح. فقال لهم إيه ذلك؟ لما قعد يكلمهم وبتاع قال لهم إن افتريته، إن كنت أنا بفتري الدعوة اللي أنا بقولها دي نوح، إن افتريته فعلي إجرامه، هات المقابل وأنا بريء مما تجرمون، بس خلاهم مجرمين برضه مش كده؟ بس سواهم بنفسه، بيقول على نفسه او تزعل لما نقول انا بقول لك ان افتريته فعليا وانا بريء مما تجيب. ومن اللي قال؟ نوح. بس بامر من ربنا، لان ربنا قدر تعبه 50,000 سنة ولا 50 عام. فقال له ريح نفسه. لكن سيدنا رسول الله ما قالش كده. لا تسألون عما أجرمنا، بيجادلهم. احنا انا بينك وبين القضية، لا تسألون انتم عما أجرمنا نحن. قال النبي بيقول عما أجرمنا، ولا نسأل. لو كان قال عما تجرمون كانت تنفع، يبقى مقابل. قال لا، لا نسأل، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وبلاش الإجرام ده. ما شاء الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لك على خلق عظيم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدكها قال انا بريء مما ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مش مما تعملون، لا برضو قال مما تجرمون. لكن هنا قال ايه؟ قل يا رسول يا محمد بخصومك لا نسأل، لا تسألون انتم عما اجرمنا نحن ونحن لا نسأل مش عما تجرمون عما تعملون. ما جابهاش. وقال برضه إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قالش أنتوا اللي على ضلال وأنا اللي على هدى، واحد مني، لأن إحنا متناقضين، إحنا بنقول حاجة وأنتوا بتقول حاجة، ما يمكنش يلتقوا الاثنين دول أبدا. يبقى إحنا واحد منا على ضلال وواحد على هدى، من هو ما قالوش؟ يبقى ده أدب في الدعوة ولا مش أدب في الدعوة؟ أدب في الدعوة. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، واللي هيجي بالهدى من تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار يعني اللي هتيجي، الدار اللي بعدنا، عاقبة الدار اللي هي الدار اللي هي الدنيا، عاقبتها يعني اللي هيجي بعدها تبقى الدار الأخرى ولا لا. إنه لا يفلح الإيه؟ الظالمون، سواء كنا نحن ولا أنت. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. طب بعد ما قالوا له كده قال لك ده ايه؟ انا خايف ما يكون الكلام ده مخ فرعون. بقى اتصور ان الكلام اللي قالوه دول غسل مخ الجماعة التانيين، فأحب انه يوسخ مخهم تاني. فعمل ايه؟ قال انه لا، لسه ما انهزش من الكلام ده، ولسه برضه فكرة الألوهية برضه كده يعني سيطر عليه، ولسه همام برضه بايه بيملئه. قال له بعد الكلام ده يقول له يا همام ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله ايه موسى واني لاظنه من الكذب. في ظاهر الامر انه بيراضي الجماعه دول، نقدر نشوف الكلام ده صح ولا لا، نعمل صرح. قال ربنا قال لما نعمل صرح هيلاقي ربنا. ده انت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى اله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على ان المسألة كلها تهريج في تهريج، والى لقاء اخر ان شاء الله.